فهذه المباحث التي ذكرها السيوطي في هذه الأبيات هي بقية المباحث المتعلقة بالموضوع الذي هو المختلق المطلوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي سبق أن بدأنا به في الدرس الفائت. وأول الأبيات التي درسنا في الدرس الفائت هي أول أبيات بحث الموضوع، وخبر الموضوع شر خبر الموضوع شر الخبر يرفعه لعالم به شري كل مبين. هذا البيت من الفائت وغيره من الأبيات التي بعده تكلمنا عليها وذكر أن قوله ورفعه لعالم به شري احضري انها معناها امنع، والحضر هو المسح، وانه اذا كان يامل هو اخطاء يكون من المسح، واذا جاء اخطاء اخطاء فانه يكون من الحضور. احضر يعني الحضور، واحضر اخطاء من الحضر وهو منه حضر يحضر حضرا وحضر يحضر حضورا. إذا كان من الحضور يعني يكون مصدر حضورا، الفعل الماضي حضر يحضر حضورا، حضر يحضر حضرا، صفة الماضي والمضارع ويختلف المصدر، وكذلك يصف الامر. الا ان الفرق بينهما في الحرف كمال الاختلاف في الحرف الذي هو الصادق هو الضاء. وقد ذكرت آية استشهدت في الدرس الفائت واخطأت فيها، ولكنني ما نسيت من الاخوان الذي يقوله في ذلك كان شيئا عند ربك مكروها. أنا أخطأت وقلت محظورة، والآية التي تدل على هذا قبل ذلك، قبل ذلك في نفس السورة سورة الإسراء، وما كان عطاء ربك محظورا، وما كان عطاء ربك محظورا. هذه الآية التي أنا أردت أن أستدل بها وأخطأت وأتيت بآية سواها وفيها ذكر الحظر، وليس فيها ذكر الحظر وإنما ذكر الكراهية، وهي كراهية التحريم. كل ذلك تحديث من ربك مكروها يعني محرما ممنوعا. لكن الآية التي أردت ردها ولم هي تدل على ما نحن فيه هي قول الله عز وجل: قل من يريد هؤلاء يهاون عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا. هي الضاء استعراض الضاء التقاء، والمقصود من ذلك ممنوعا، ما كان عطاء ربك ممنوعا محظورة غير ممنوعة. بعد هذا التنبيه نرجع أو نبدأ بما للمباحث التي اشتملت على الأبيات. والسيوطي في هذه الأبيات ذكر الأسباب الشافعة للوقاع على الوقت، الدوافع التي تحمل الوقائين على الوضع متعددة. منهم من يكون قصده سيئا وقصده إفساد الدين على أهله والإساءة إلى الدين، وهذا ما فعله الزنادقة الذين دخلوا في الإسلام ليفسدوا على المسلمين إسلامهم وليحوشوا عليهم ويظهرون انهم منهم، وهم انما دخلوا للاسياد وما دخلوا للاصلاح. زنادقه وضعوا للاسياد الذي دفعهم على الوضع هو الاسياد. ومنهم جماعه ذكرهم العلماء، ومنهم من قتل في الزندقه، ومنهم من قتل في الزندقه، ومنهم بيان بن سمعان قتله خالد بن عبد الله الكسري على الزندقه. ومنهم ناس آخرون دخلوا في الإسلام ووضعوا الأحاديث كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصدوا من ذلك التشويش والإساءة للإسلام والمسلمين. وكذلك من الأسباب التي تدفع الوضعين على الوضع قصد التكسب وتحصيل المال وهذا مثل ما يفعله بعض الكفار الذين كانوا يقصون في الوعظ فيأتي الواحد وقد جمع له كلاما يريد ان يعظ فيه الناس فيعظهم ويأخذ منهم الاعطيات والنوال لأنه يتكلم بينهم ليأخذ منهم شيئا ويأتي بأشياء مما حب وجد ومنها ما يحمدها على الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا الدافع له على ذلك تحصيل الكسب وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ثم يلقيها على الناس وهو يقص يلقيها على الناس وهو يقص عليه يعني يعظهم ويذكرهم. وكذلك من الأسباب ما فيه نصر لمذهبنا ورأي ولهواء كما يحصل من أهل البدع الذين يضعون من الأحاديث ما يروجون به بدعتهم وما يدعون به إلى باطلهم. وهذا مثل الرافضة الذين وضعوا كثيرا من الأحاديث على أهل البيت وضعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل البيت أحاديث كثيرة كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وراء منها ولكنهم وضعوها لترويج بدعتهم ولترويج باطلهم فدفعهم على ذلك نصر المذهب الفاسد والهوى والعقيدة السيئة فأقدموا على وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة لباطلهم ونصرة لأهوائهم التي خرجت عن الجادة وعن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ومن الوضاعين من يضع من أجل موافقة ما يشتهيه الأمراء وما يرغبه الأمراء فهو يرى ما يعجب الأمير فيضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبها التي تناسب هذا الأمير. ومن هؤلاء عياذ بن إبراهيم الذي جاء إلى النهر خليفة الأحداث وكان يلعب بالحمام ويفتح بمقام الحمام فجاء اليه عياذ فروى الحديث الذي يقول في الاذن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبقى الا في نصر او حكم او حاذر لا في نصر او حكم او حاذر عن طريق الرمايه او عن طريق المسابقه على الخير او المسابقه على الدين فأضاف إلى الحديث أو جناح لأجل الشيء وافق الأمير لأن الأمير معه حمام يلعب به فأضاف كلمة أو جناح يعني معناه أن ذلك الشاعر فعلم المهدي أنه أراد وافق الصواب وعند ذلك لما قصر قيل أنه قال إن هذا القفى قفى لله ثم إنه بدع الحمام وتخلص منه وقال أنا الذي حملته على أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كنت السبب بكون أخذ الحمام ورأى أنه يعجبني فكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم من أجلي فأنا كنت حامل له على ذلك فدبع الحمام وتخلص منه فدبع الحمام وتخلص منه. وهناك من الأسباب التي تحمل الوقائع على الوضع الوضع الترغيب والترهيب. الوضع الناس عرفوا بالشغل وعرفوا بالعبادة فيضعون أحاديث للترغيب والترهيب يضعون أحاديث للترغيب يريدون من ذلك أن يصرفوا الناس إلى العبادة ولكنهم أخطأوا اتكلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضافوا إليه ما لم يقله وتطولوا عليه ما لم يقله صلى الله عليه وسلم وهذا خطأ كبير وجور من القول وفحش وسوء أدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قولوا لما لم يقل وأضيف إليه ما لم يقل به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان مقصودهم من ذلك حث الناس على العبادة ومن هذا ما جاء عن أبي عثمة بن أبي مريم روح الذي يقال في الجانب فإنه وضع في فضائل السور سورة سورة أحاديث يرغب الناس فيها في قراءة القرآن فلما قيل له في ذلك وكان يرويها عن ابن عباس قالوا له لماذا لك هذه الأحاديث في فضائل السور كلها من أولها إلى آخرها سورة سورة لماذا لك هذا مع أن أصحاب عكرمة لا يروون عن هذه الأحاديث وعن ضروري حال عكرمة لأن خرجت بها وأصحاب عكرمة ما في أحد منهم يذكرها ما في أحد يذكرها من أصحاب عكرمة يروي عن ابن عباس هذه الأحاديث قال إني رأيت الناس اتجهوا إلى فقه أبي حنيفة وسيرة بن إسحاق فأردت أن أصرف الناس إلى قراءة القرآن فأردت أن أصرف الناس إلى قراءة القرآن يعني سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ليصرف الناس إلى قراءة القرآن على قراءة القرآن وهذا هو سر الوضع. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الذين قد تميل النفوس إليهم من أجل زهدهم وعملهم الأعمال الصالحة فيحسن الناس الظن بهم فقد يرجعون إلى ما يأتي عن طريقهم لأنهم يرونهم أهل صلاح وأهل زهد ولكنهم أخطأوا بما صنعوا فهؤلاء هم شر الوقائع لأن غيرهم ممكن أن يتبين مثل الزنديق الذي يريد أن يفسد الناس دينهم وكذلك الذي يضع للأمراء والذي يتكسب لكن الإنسان الذي عنده زهد وعنده عبادة ثم يأتي بأحاديث قد تميل الناس إلى مصيبة وإلى أن مثل وهو صاحب عبادة يعني يبعد عليه أن يكذب أو لا يظن به أن يكذب ولهذا هم يعني هذا الشأن هو أو هذا السبب أو هؤلاء الصنف من الوقائين هم الذين يستنهم أكثر لأن النفوس تميل إليهم لتؤذيهم وصلاحهم ولكنهم أخطأوا بل كذبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأضافوا إليه ما لم يقله ومن هؤلاء الذين وضعوا في فضائل السور كما قلت أبو عثمة بن أبي مريم الذي وضع في فضائل السور كل سورة من سورة حديثا يدل على أن على فضل قراءتها يدل على فضل قراءتها. ثم إن جماعة من المبتدعة استحلوا أو قصدوا الوضع بالترغيب والترهيب ورأوا أن هذا مناسب وخالفوا الإجماع في ذلك. خالفوا الإجماع في ذلك ومنهم الكرامية نسب سلينا إلى محمد بن كرام، يرون جواز وضع الحديث للترغيب والترهيب دون وضعه في الأحكام والعقائد، وإنما الكتاب الترغيب والترهيب يجوزون ذلك. وهذا من أعمال أهل البدع ومن أقوال أهل البدع الذين يقدمون على الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل ترغيب الناس في أمور الخير. وهؤلاء الذين يضعون الأحاديث ويكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء في حكمهم، منهم أو جمهورهم قالوا لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من أعظم الحدائق، كبيرة من أعظم الحدائق، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة أعظم الكبائر وأكبرها. أما أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين فإنه قال بكفر من تعمد وضع حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي هو أبو محمد الجويني هو والد إمام الحرمين مشهور أبو المعالي، والد هو أبو محمد، وهو كان على عقيدة سيئة ولكن الله عز وجل توفقه بأن سلم منها وصار إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم إنه ألف مؤلفا خاصا ينفع فيه شيوخه وتلاميذه، ينفع فيه شيوخه وزملائه في الطلب الذين هم على تلك العقيدة الباطلة، ويشفق عليه ينصحهم بتلحق وإشراق وحرص على هدايتهم. الإنسان إذا قرأها رأى فيها الوضوح ورأى فيها الجلاء ورأى فيها الصدق يلوح عليها، وهي رسالة صغيرة مطبوعة ضمن كتاب الرسالة مجموعة الرسائل المنيرية، رسالة قيمة جدا لأنه نفع فيها شيوخه وإخوانه وملاءه في الطلب الذين لا يزالون على تلك العقيدة المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. هذا الرجل الذي هو صاحب هذه العقيدة صاحب هذه النصيحة القيمة هو الذي أتي عنه القول بتكفير من تعمد الكذب أو تعمد وضع حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن عارف ما هو موضوع مما فقد وضعه وكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلافه على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الموضوعات كلاما لبعض الحكماء ياتي الوقاع فيرتب له اسنادا ويضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم حكمة من الحكم، مثلا من الأمثال كلام جميل فيه عبرة وعظة فيرتب له اسنادا ويضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم. وما اختلف هو من كلام غيره ولكنه كلام حكمة، كلام فيه حكمة، لكنه ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكل كلاما حسنا يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يضاف إليه ما قاله فقط، ما قاله وثبت عنه هو الذي يضاف إليه. أما أن يبحث عن كلام جميل وكلام حسن ثم يرتب له إسناد ويضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كذب واحترام على النبي عليه الصلاة والسلام. ومما جاء يعني في هذا ما لم يكن مقصودا، كان حصل على سبيل الخطأ يعني شيء مضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه حصل على سبيل الخطأ كالحديث الذي فيه ان احد المحدثين كان يملي على طلابه أحاديث، فلما ذكر إسناده انتهى فيه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية الإسناد، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعد حتى يكفر الناس، وإذا رجل يدخل من أهل الصلاح والثقة وعلى وجهه نور العبادة، فنظر إليه فقال من كبر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، نجري الرجل الذي رعاه. فظن أن هذا الكلام الذي قاله بهذه المناسبة هو المثل لهذا بهذا الإسناد الذي قاله، مع أنه سيذكر المثل، ولكن الذي جاء وسمع الإسناد ثم سمع الكلام ظن أن هذا هو المثل الذي قاله رسول الله، ومع هذا حصل عذرة خطأ ما كان متعمدا، وإنما هذا حصل خطأ إذ لقى الإسناد وعند الامتحان يصير طلع واحد، فقال كلمه في حقه، فظن ان هذه الكلمه هي مثل الاسلام وانها مضافه الى النبي عليه الصلاه والسلام. هذا مما حصل به الوعي وليس مقصودا، وهذا يقال له مدرك ويعدونه من اقسام المدرك. وسبق ان صرف الاشاره الى هذا في بحث المدرك. ثم هي ثم ان الموضوعات الاحاديث الموضوعه الف فيها العلماء مؤلفات، وممن الف فيها ابن الجوزي كتاب الموضوعات، ولكنه حصل فيه ادخال اشياء ليست موضوعه، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، لكن لا يصل الى حد الوضع، لا يصل الى حد الوضع، منها ما هو ضعيف لا يصل الى حد الوضع، حتى اعتبروه متساهلا. والمحذور في هذا الكتاب ان يظن من لا يعرف ان ما ليس بموضوع موضوع، يظن ما ليس الموضوع موضوعا لانه كتاب الموضوعات، فما فيه يظن انه كله موضوع، مع ان بعضه ليس بموضوع، وهذا عكس كتاب الحاكم، لان كتاب الحاكم ومستدرك على الصحيحين، فيظن كل شيء صحيح مع ان فيه اشياء ضعيفه وفي احاديث قليله موضوعا، في احاديث قليله موضوعا، فهذا عكس هذا. وابن الجوزي يظن ان ما ليس من موضوع موضوع، وكتاب الحاكم يظن ما ليس بصحيح صحيح، يظن فيه ان ما ليس بصحيح يكون صحيحا. وقد تعقبه العلماء، وذكر السيوطي انه تعقبه في احاديث وألف كتابا سماه القول الحسن بالجبر عن السنن، ذكر في أشياء أحاديث كثيرة أورد عن الجوزي في موضوعات مع أنها ليست موضوعة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، لكن لا يصل إلى أحد الموضوع، لا يصل إلى أحد الموضوع. ومن أغرب ما فيه وأعجب ما فيه أن حديثه في صحيح مسلم ذكر ذلك الحديث او ذلك المتن الذي هو من ذلك الحديث وقال انه موضوع، مع انه موجود في صحيح مسلم، هو عند غير مسلم، عند مسلم وعند غيره، عند مسلم وعند غيره، ولكنه موجود في صحيح مسلم، الذكر صحيح ثابت الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، وقد رواه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث الوحيد هو الذي في الصحيحين او في احد الصحيحين او هو الذي يعتبر انه في الصحيحين او رجع في كتابه الموضوعات، أراد ابن جوزي في كتابه الموضوعات. بعد هذا أرجع إلى نفس الأبيات التي ذكرها السيوطي، فقوله والواضحون بعضهم يفسد، والواضعون يعني خص بعضهم ان يفسد، او مثل الزنادقه الذين دخلوا في الاسلام يفسد على الناس دينهم ويسلس عليهم. ولذلك جاء حديث ملفقه مكتوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثل بعض الاحاديث التي سبق مرا، يعني الذي فيها اشياء فخلح العقل ويردها العقل، ولا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثل الحديث الذي فيه ان الله لما خلق الفرس اجراه فعرق فخلق نفسه من ذلك العرق، خلق نفسه من ذلك العرق. ثم كذلك الحديث الذي يقول فيه ان سفينه نوح طافت في الكعبه سبعة اشواط وصلت خلف المقام ركعتين، وصلت خلف المقام ركعتين. يعني هذه الأشياء السيئة القبيحة، الأشياء السيئة القبيحة. ومنهم من يضع الحديث من أجل موافقة الهوى وموافقة الرأي الفاسد والأحاديث الفاسدة، وهذا مثل الرافضة الذين يضعون الأحاديث المكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أئمة أهل البيت، فإن كتبهم مليئة بما هو كذب. ومن الكذب الذي هو موجود في كتبهم، وأجل كتبه كتاب الكافي للسليمي، وهو مثل صحيح البخاري عند أهل السنة، يعادله عند أهل السنة، وهو مليء بالكذب على أهل البيت. ومن ذلك أنا أنشر مثالا من سلسلة هذا الكتاب، يقول في حديث يصله إلى أحد الأئمة ابن عشر، يقول: الناس ثلاثة، عالم ومتعلم وغثاء. الناس ثلاثة أناس، عالم ومتعلم وغثاء. يقول: فنحن العالمون الأئمة، وشيعتنا المتعلمون، وسائر الناس غثاء. وسائر الناس غثاء. هذا في كتاب الكليني، أصح كتاب عند الرأي، والذي يعادل صحيح البخاري عند اهل السنه فيه هذا الحديث، هذا الاثر المضاف الى بعض العلم من المتيع اليه. نقول: الناس ثلاثه، عالم ومتعلم وغثاء. فنحن العالمون، وشيعتنا المتعلمون، وسائر الناس غثاء. اهل السنه كلهم غثاء، ابتداء من ابي بكر وعمر وعثمان، ابتداء من ابي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابه، هؤلاء كلهم غثاء على رأي هؤلاء، على رأي هؤلاء المقبولين، وعلى رأي هؤلاء المتجرين. هذه عقيدتهم. وهم يعني يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أئمة أهل البيت أشياء هم بلا شك برأوا منها، ولم تتحرك بها ألسنتهم، ولم تنطق، ولم ينطقوا بها، وإنما اخترعها عليهم الأخلاقون الكذابون المختلفون الذين قروا انفسهم بما اقدموا عليه من الكذب والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ائمه اهل البيت. ومنهم من يفعل ذلك تكسبا، يفعل ذلك تكسبا من اجل التكسب. وقد ذكروا ان احمد بن حنبل يحيى بن معين صلى في مسجد من المساجد، ولما فرغوا من الصلاة قام واحد يقص عليه، فقال: حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن فلان عن فلان عن فلان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا. ثم صار أحمد بن حنبل ينظر لأحمد بن معين، ويحيى بن معين ينظر لأحمد بن حنبل، ولا أحد ينظر، فقال: أنت قلت هذا؟ قال: ابن ما سمعت به إلا الآن. فلما فرغ من القصر أو القصر وأخذ العطيات وأعطاه الناس، إن أشار إليه عندما تفرق الناس ولم يبق إلا القليل وجلس ينتظر بقية الأحياء، أشار إليه يحيى بن معين فجاء وقال له: أنا يحمل المعين وهذا يحمل من حمد. أنا يحمل المعين وهذا يحمل من حمد. هذا الحديث منين أخذ كذا حكى؟ هذا ما حدث من أبي ولا حصل منه. قال ما في أحمد بن حنبل واحد معه من ليلته؟ في هذا الدليل أحمد بن حنبل واحد معه. في عدد كبير في عدد كذا أحمد بن حنبل واحد معه. فوضع سمعه على فيه وجعل يرحل وانصرف. فهذا وضع من التكسر لأنه قد تواصل هذا الاعتياد. ووافق أن الذين أرسل إليهم الكلام كانوا حاضرين. ولما ذكروا أنهم هم أصحاب هذا الأسماء قال في كثير يعني أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل. ومنهم من يضع للأمراء ما يوافق الهوى أهواء الأمراء ورغبات الأمراء. وهذا مثل المثال الذي ذكرته أن غياث بن إبراهيم جاء إلى المهدي العباسي الخليفة العباسي وعنده حمام يلعب به فقام وروى الحديث الذي يتعلق بالأشياء التي يحصل فيها يؤخذ العوض عليها فقال حدثنا فلان قال حدثنا فلان حتى قال فلان كذا لا تبقى إلا بنفس ما حكم أو حاضر أو جمع كلمة جناح هذه جملة ووضعها من أجل أنه رأى الخليفة العباسي أنه حمام يلعب به فوضعها لأنها توافق الرواة ولكنه فهم أنه كذب على الحمام من أجله فقام وذبح الحمام وتخلق منه وقال أنا الذي حملته على أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وشرف كوفية وضعوا مكتسبين الأجر فيما يسأل يعني يقولون ايش يطلبوا الحديث قالوا مكتسبين يريدون الأجر لما جاء عن أبو عثمة بن أبي مريم أنه وضع في فضائل السور سورة سورة حديثا يرفض فيه فقيل له من أين لك هذا عن عثمة علي بن عباس مع أن أصحاب عثمة لا يعرفون هذا لا يعرفون هذا أصحاب عثمة وأنت الذي فرضت به قال إني رأيت الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق فأردت أن أصيبهم إلى قراءة القرآن أراد أن يصيبهم إلى قراءة القرآن فكذب عنه وسلم يعني من أجل هذا ويقولون انهم يعني يزورون هذا لانفسهم لان يقولوا اننا ما ربنا الا الخير وما اردنا الا ان نراقب الناس في الاعمال الصالحه وان نراقبهم بما يعود عليهم بالمنفعه واذا ذكر لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قالوا نحن ما كذبنا عليه نحن كذبنا له نحن ما كذبنا عليه نحن كذبنا له يعني كذبوا من اجل المكر في سنته قالوا هذا ليس كذبا عليه وانما هو كذب له كذب عليه هي كذب لان قوله قال رسول الله وما قال هذا كذب عليه ثم ايضا يومهم يضعون احاديث ترغيب الترهيب معناه في اتهام الشريعه بانها ناقصه وانها تحتاج الى تكريم وتحتاج الى ايضاحات تحتاج الى اشياء تضاف اليها وانهم يكذبون عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الكذاب بالشيء الذي يكفي هذا بالشيء الكافي فصاروا يكذبون من اجل ان يراقبوا الناس على الاعمال الصالحه التي تقرب الى الله سبحانه وتعالى ويعولون على ذلك ايضا انه جاء في بعض الروايات من كذب علي ليذل الناس في الحفظ والاتقان والنصح لله عز وجل ولرسوله وللمسلمين رحمه الله تعالى عليه حتى ابانها الاولى هم كالواضعين في فضائل السور ولهذا يرجع للصوفيه الذين احتسبوا الاجر فيما يدعون مكتسبين الاجر فيما يمنعون وانهم يرجون الثواب على هذا العمل من الواضعين في فضائل السلوك الذين يضعون الاحاديث في فضائل السلوك ويرغب الناس في تراب القران فمن رواها في كتابه فبر يعني لا تلتفت اليه ان اودعها كتابه من المؤلفين والمفسرين من اودعها الى بعض العلماء مثل الثعلبي والواحدي والزمخشري والرازي ان هؤلاء ذكروها في اوائل كتبهم ومنهم من ذكرها بالاسانيد ومنهم من ذكرها بدون اسانيد مثل الواحدي والثعلبي ذكروها بالاسانيد لكن هؤلاء اخف يعني هؤلاء ذكروا الاسناد وفيه وضع يعني اخف ان فيه وضع لكن اذا ذكر بدون اسناد وقيل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وان ينكر اسناده فهذا اخف ولهذا قال فمن رواها في كتابه فلغ ان لا تلتفت اترك الالتفات اليه ولا تضطر لذكره اياه فهو موضوع ولو ذكر في هذه الكتب الا ان من ذكر الحديث باسناده وفيه الرجل الوقاع اقوى ممن ذكر الحديث بدون اسناد واضافه الى النبي عليه الصلاه والسلام من رواها في كتابه فلغ والامر في الترغيب ذو ابتداء والامر في الترغيب ذو ابتداء والامر في الترغيب ذو ابتداء يعني معناه من فعل المبتدعه جوزه مخالف الاجماع الذين خالفوا الاجماع وهم جماعه من الكراميه ينسبون الى محمد بن كرام جوزوه للامور التي ذكرتها وهي انهم كذبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وما كذبوا عليه وان النبي قال في بعض الروايات من كذب ليضل الناس الذي تبوا محلهم النار يعني فيقال منه الذي يكذب ليهدي الناس وليرغب الناس وليرغب الناس يعني لا يكون له هذا الوعيد وجزم الشيخ ابو محمد يعني والدي من الحرمين ابو محمد الجويني والد بن عالي الجويني في كفره بوضعه يعني بسبب وضعه لم يقصده اذا كان قصد وتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو كفر ورده عن الاسلام اما جمهور العلماء فانهم ذهبوا الى انه كبيرا معظم الكذب يعني كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحديث كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم انه كبيره من الكبائر وغالب الموضوع يعني أكثر الأحاديث الموضوعة مكتوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابها هم الذين اختلقوا لها النجوم يعني جمع كلاما جميلا أو ألف كلاما جميلا ثم ركب له إسنادا وأضافه إلى المصلى اختلق الكلام وأضافه إلى المصلى وغالب الموضوعات مما اختلقه الكذابون وأضافوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن الموضوع ما لم يكن هم اختلقوه ولكنهم اخذوا حكمه من الحكم المعروفه عن بعض الاطباء او عن بعض اهل الفصاحه والبلاغه واخذوا قطع من كلامهم وركبوا الاسنان واضافوا الى المغفل واضافوه الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهذا بعض القلوب لكن اكثره مختلف ونسبق الندم اختلقه الله ومنه ما هو كلام لبعض الحكماء بعض الاطباء بعض الفصحاء اخذوا كلامه ثم ركبوا له اسنادا واضافوه الى النبي صلى الله عليه وسلم ومنه يعني ما يكون وهما ولا يكون مقصودا وانما حصل على سبيل الخطا مثل المثال الذي ذكرته في قصة الرجل الذي يملي على تلاميذه وعندما انتهى إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وسكت ففجأة دخل رجل من أهل العبادة وقال ما قال يعنيه من كثرت صلاته بالليل حصلته بالنهار فقلنا أن هذا الكلام الذي قاله يا رسول الشخص داخل أنه متن الحديث أو متن لآل الإسلام الذي ساقه وانتهى إلى قال رسول الله هذا على سبيل الوقت وعلى سبيل الخطأ يعني فمن سمع وأضافه إلى فهو ما قصد الوضع، ولكنه كلام أضيف إلى المكلم وهو ما قاله وحصل على دليل الخطأ. وفي كتاب ولد الجوزي أمير الجوزي المخرج الجوزي المعروف المشهور بوعظه، لأنه صاحب واعظ صاحب فصاحة وبلاغة مشهور بهذا، وله مؤلفات كثيرة جدا ذكرها ذكر الرجل في طبقات الحنابلة ترجمته، وساق له أعداد كبيرة من المؤلفات كان معروفا بكثرة الكتابة، معروفا بكثرة التأليف، ومعروفا بكثرة المواعظ، وأنه ابتدع على يديه خلق كثير واستفاد من وضعه من وعظه خلق كثير. له كتاب من كتبه كتاب الموضوعات، ففي كتابه لا ليس بموضوع مما أدخله في كتاب الموضوعات، حتى وسم في بعض ما في هذا الكتاب، فإن منه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف، لا يقل أحد الموضوع وهو موجود في كتابه. وقد تعاقب العلماء ومنهم السيوطي إذ ألف كتابا سماه القول الحسن، جمع فيه ذكر فيه الأحاديث التي أدخل عن جلد كتاب الموضوعات وهي لا تصل إلى حد الوضع، بل منها ما هو ضعيف ومنها ما هو حسن ومنها ما هو صحيح. ثم إن ومن غريب ما تراه فاعلمي فيه، حديث في صحيح مسلم، إن هذا من أغرب ما فيه وأعجب ما فيه أن الحديث الموجود في صحيح مسلم ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لبعض أصحابه طلب في الحياة، فسفر قوما يروحون في غضب الله ويغدون في أعنته معها بأيديهم مثل أذناب البقر. يعني هذا الحديث موجود في صحيح مسلم وموجود عند غير مسلم، وأدخله في كتاب الموضوعات، أدخله في كتاب الموضوعات، وهذه غفلة قالوا، وهذه غفلة منه، لأن يعني الحديث موجود في صحيح مسلم